بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. قوله ومثبت الصفات لا يوافقونهم على هذا، يعني أنهم يقولون إن خص وصف الله القدم ويجعلون الصفات غير الموصوف، ولهم كلام سيشير إليه كثير في هذا كله باطل. أما أهل الحق فهم يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، كما وصف نفسه جل وعلا بما هو أهله. وهذا كما سبق مرارا أن أوصاف الله خصائص تخصه ولا يشاركه فيها غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول